الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في الأوجه التي يدخل الاعتراض على المعجب من جهتها، وقلنا من قبل قد ذكرنا أن الحذف، يعني هو لما تكلم عن الحذف قال ما دمنا تكلمنا عن الحذف فينبغي أن نوضح شيئا فيه. أولا، شرط الحذف أن يكون له دليل. طيب، أن يكون له دليل. ومن شروط الحذف أيضا أن لا يكون ما يحذف كالجزء، يعني لا يكون شيئا أصليا، لأن العمدة لا يجوز حذفها. أن لا يكون ما يحذف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائب الفاعل ولا مشبه الفاعل. وقد مضى الرد على ابن مالك في مرفوع أفعال الاستثناء لما قال خلا وقال إن فاعلها محذوف وجوبا، نقول ليس محذوفا بل هو مستتر يعود على بعض المفهوم مما سبق أو على اسم فاعل مما سبق وهكذا. قال الكسائي وهشام والسهيلي في نحو ضربني وضربت زيدا، هذه في التنازع، فقالوا إن الفاعل هنا محذوف لا مضمر. في ضربني الفاعل محذوف لأن زيدا هنا مفعول به لضربته، قالوا إن الفاعل محذوف لا مضمر. قال ابن عطية في قول الله تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا، قال إن التقدير بئس المثل مثل القوم، بئس المثل مثل القوم. فإن أراد أن الفاعل هنا لفظ المثل محذوفا فهذا مردود، وإن أراد تفسيرا للمعنى وأن مثلا بئس فيها ضمير يعود على المثل ويدل عليه كلمة مثل المذكورة، تفهمني؟ فنقول له أين تفسيره، وهذا لازم للزمخشري، فإنه قال في تقديره بئس مثلا، نعم مع مثلا نقول الفاعل مستتر مميز بنكر، لأننا علمنا أن نعمة وبئس فاعلها يعرف بأل أو يضاف إلى ما فيه أل أو يكون ضميرا مميزا بنكرة، فهمنا؟ فقال هنا يتكلم عن قول الله تعالى بئس مثل القوم، فقالوا فقال مثل ليست فاعلا بل الفاعل محذوف تقديره المثل، فنقول له الفاعل لا يحذف. قال آخر إذن بئس هو مثل القوم، نقول فأين تمييزه، فهمنا؟ وهكذا. وقد نص سيبويه على أن تمييز فاعل نعمة وبئس لا يحذف، التمييز لهما لا يجوز حذفه. والصواب أن مثل القوم هنا فاعل وحذف المخصوص أي مثل هؤلاء، يعني بئس مثل القوم مثل هؤلاء، أو مضاف أي مثل الذين كذبوا. ولا خلاف في جواز حذف الفاعل مع فعله، يعني لا خلاف، لأننا قلنا إن الفاعل جزء، فالفعل مع فاعله جملة، فلا خلاف في حذف الفاعل مع فعله، لا بأس. لماذا؟ لأننا حذفنا كل الجملة لدليل، مثل قول الله تعالى قالوا خيرا، في قول الله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، والمعنى أنزل ربنا خيرا. وفي مثل قولك يا عبد الله، هذا هنا حذف الفعل والفعل جوازا، يا عبد الله حذف الفعل والفعل وجوبا لأن يا نابت عنه، والمعنى أنادي عبد الله. وزيدا ضربته حذف الفعل والفعل وجوبا لأن زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور على الاشتغال. الثالث من شروط المحذوف أن لا يكون مؤكدا، لأن التوكيد نأتي به لتثبيت المعنى، لتثبيت معنى سابق، فكيف نحذف المعنى الأول ثم نأتي بعد ذلك نثبته؟ وهذا الشرط أول من ذكره الأخفش، منع في نحو قولك مثلا الذي رأيت، التي رأيت زيد، منع أن يؤكد العائد المحذوف بقولك نفسه الذي رأيت زيد نفسه هكذا، فيقول إن نفسه توكيد للهاء في رأيت، منع أن يؤكد العائد المحذوف بقولك نفسه، لأن المؤكد هنا مريد للطول، الذي يؤكد هو يريد كلاما طويلا مثبتا، والحاذف مريد للاختصار، فكيف نريد الطول وفي نفس الوقت نحذف، فيدل على أننا نريد الاختصار. وتبعه الفارسي، والفارسي تبع الأخفش في هذا، فرد في كتاب الإغفال قول الزجاج إن هذان لساحران، فقال فيها إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان، الحذف والتوكيد باللام متنافيان، يعني عندنا في إن هذان لساحران إشكال، وهو أن نقول هذان مبتدأ وتكون إن مهملة. نعم. جيد. فما أعراب لساحران؟ قالوا لا نستطيع أن نقول خبرا لأن اللام موجودة، دخول اللام دليل على أن هذه لام ابتداء، فقالوا نقول إن هنا مبتدأ محذوف والتقدير إن هذان لهما ساحران، فقال هنا اللام للتوكيد والحذف ينافي التوكيد، فكيف تقول إنني زدت لاما لأجل التوكيد ثم حذفته، كان ينبغي أن لا تحذف. فقال هنا الحذف والتوكيد باللام متنافيان، هذا كلام الفارسي. وتبع أبا علي أبو الفتح، يعني ابن جني، لأن ابن جني هو من تلاميذ الفارسي، وتبعه أبو الفتح، فقال في كتاب الخصائص، الخصائص هذا كتاب في اللغة، في فقه اللغة، قال لا يجوز أن تقول الذي ضربت نفسه زيد، فنفسه توكيد للضمير المستتر في ضربته. لماذا؟ قال لأن التوكيد لا يكون لمحذوف، كما لا يجوز إضغام قعنسس، لما فيهما جميعا من نقض الغرض، وهو الإلحاق بحرنجمة في هذا. وتابعهم ابن مالك، جاء متبعا لهذا المذهب، فقال لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد، هذا في الباب المفعول المطلق، كضربت ضربا، لا يجوز أن نحذف عامل المصدر المؤكد، لأن المقصود به تقوية عامله وتقليل معناه، والحذف مناف لهذا المعنى. وهؤلاء كلهم مخالفون للخليل وسيبويه أيضا، فإن سيبويه سأل الخليل عن نحو مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما، كيف ينطق بالتوكيد؟ هذا سؤال من سيبويه لشيخه الخليل، مررت بزيد، زيد مجرور، وأتاني أخوه، أتاني أخوه، أخوه هذا مرفوع فاعل، ونريد التوكيد، أنفسهما، هل نقول أنفسهما بالرفع باعتبار الأخ، أو أنفسهما باعتبار زيد، كيف ينطق بالتوكيد؟ فأجابه بأنه يرفع بتقديرهما صاحباي أنفسهما، يعني مررت بزيد وآتاني أخوه هما صاحباي أنفسهما، وينصب بتقدير أعنيهما أنفسهما، أعنيهما أنفسهما، ووافقهما على ذلك جماعة. تمام. طيب، وأين الإشكال هنا؟ قال الإشكال هنا أن أنفسهما تؤكد كلمة صاحباي المحذوفة، وأنفسهما تؤكدهما في الفعل المحذوف، فأكد هنا المحذوف، ووافقهما على ذلك جماعة. استدل هؤلاء بقول العرب إن محلا وإن ملتحلا، جيد، إن محلا وإن ملتحلا، جيد، فقالوا إيه؟ إن مالا وإن ولدا، فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإن، جيد، إن محلا وإن ملتحلا يعني كائن، وقالوا إن مالا وإن ولدا يعني إن مالا موجود وإن ولدا كائن موجود، فحذفوا الخبر مع أنه مؤكد بإن. فهذا دليل من يقول إنه يجوز الحذف مع التوكيد. وفيه نظر فإن المؤكد هنا فإن المؤكد ليس مؤكد، مؤكد بالفتح. قال فإن المؤكد هنا ليس المبتدأ وليس الخبر، المؤكد هو نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر، فهنا لا تنافي. طيب قال الصفار إنما فر الأخفش من حذف العائد في نحو الذي رأيته نفسه زيد، لأن المقتضي للحذف الطول، ولهذا لا يحذف في نحو الذي هو قائم زيد. فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون؟ يعني هو يقول إنهم أصلا حذفوا فرارا من التطويل، فكيف يؤكدون؟ لأن التوكيد فيه زيادة في الطول. أما إذا حذف الشيء لدليل طيب مع توكيده فلا تنافي بينهما، لأن المحذوف للدليل كالثابت. ولبدر الدين بن مالك مع والده في هذه المسألة بحث جاد فيه، يعني بدر الدين بن مالك له مناقشة مع أبيه ذكرها وقال المصنف هذا بحث جيد. الرابع من شروط الحذف أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر، أن لا يكون الكلام مختصرا ثم نحذف فنختصر المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار للفعل. طيب نقول مثلا هيهات النجاح، فهيهات هي بدل من بعدة، هي نائب عن الفعل بعدة، فلا نحذفها ونقول النجاح، فنحن جئنا بها اختصارا للفعل ولا نختصر المختصر بهذا. أما قول سيبويه في زيدا فاقتله، قالوا إن زيدا فاقتله أو يقولون نعم، وقولهم شأنك والحجة. طيب فيقولون إن المعنى عليك زيدا فاقتله أو عليك الحج ومثل هذا. قال الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك، يا أيها المائح، المائح هو الذي ينزل إلى البئر لكي يملأ الدلو بيده، لأنه ليس عنده حبل، ليس له حبل فينزل يملأ بنفسه، أو إذا كان ماء البئر قليلا. فيا أيها المائح دلوي دونك، قالوا إن دلوي هنا بمعنى خذ دلوي أو دونك دلوي. فقالوا إن التقدير عليك زيدا في زيدا فاقتله، وعليك الحجة، ودونك دلوي، لأن لا نقول دلوي مفعول به مقدم لأن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه، فقالوا حذف هنا دونك دلوي دونك. فقالوا إنما أراد تفسير المعنى للإعراب، يعني كلام سيبويه في قولهم زيدا فاقتله يعني عليك زيدا فاقتله، قالوا هذا تفسير للمعنى لا يريد الإعراب، وإنما التقدير بالفعل ليس باسم الفعل، يعني التقدير زيدا زيدا فاقتله بمعنى الزم زيدا فاقتله مثلا، فتقدير الفعل أولى، لا نقول إن المحذوف اسم فعل نائب عن الفعل، إنما التقدير خذ دلوي والزم زيدا والزم الحجة وهكذا. ويجوز في قوله دلوي دونك أن يكون دلوي مبتدأ ودونك خبره. الشرط الخامس لكي يجوز الحذف أن لا يكون العامل ضعيفا، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا، يعني لا يكون العامل ضعيفا، حرف الجر لا يحذف ويبقى عمله، والجازم لا يحذف أو الناصب للفعل لا يحذف ويبقى عمله، إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليها إلا في بعض المواضع التي اشتهرت وكثر القياس فيها. فهمنا؟ السادس ألا يكون عوضا عن شيء، ألا يكون عوضا عن شيء، فلا تحذف ما في قولك أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا، قالوا أصله لأن كنت منطلقا انطلقت، فلا يجوز حذف أما هنا لأنها عوض عن محذوف. ولا كلمة لا من قولهم افعل هذا إما لا، بمعنى إن كنت لا تفعل غيره. ولا التاء من عدة وإقامة واستقامة، لا نحذف التاء لأنها عوض عن محذوف، فلا يجوز الحذف في هذا الموضع. أما قول الله تعالى وإقام الصلاة فهذا مما يجب الوقوف عنده، يعني يجب أن نتوقف عند هذه المسألة، مما يجب الوقوف عنده نتوقف فيها ولا نقيس عليها. هذا جاءت هكذا في القرآن. ابن مالك قال قد تحذف التاء جواز، قد تحذف التاء أحيانا عند الإضافة، ولكن هذا سماعي لا نحذفها مطلقا، فهو مما يجب الوقوف عنده يعني لا نقيس عليه. تمام. ومن هنا لم يحذف خبر كان لأنه عوض، لم يحذف الخبر في كان لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. جيد. لأننا قلنا إن الفعل يدل على الحدث والزمن، كتب يدل على الكتابة ويدل على وقت الكتابة، تفهمني؟ وجلس يدل على الجلوس وعلى وقته. أما كان فقال هو يدل على الوقت فقط، تفهمني؟ ولهذا السبب قالوا لا يجوز حذف خبر كان. لماذا؟ قالوا لأنه يغني عن مصدر كان. إذا قلت لك جلس زيد أنت تفهم فعل زيد الجلوس، أكل فعل الأكل، وإذا قلت كان زيد نائما تقول فعل النوم، لا تقول فعل الكون. نعم. فكيف النوم هنا الخبر جاء عوضا عن مصدر كان، تفهمني؟ نقول كان زيد نائما، أنت ستقول يعني فعل النوم في الماضي، لا تقول فعل الكون. فالخبر بعد كان هو نائب عن مصدرها، فهمتني؟ لأنها لا تدل على هذا المعنى، وهذا معنى قوله كالعوض من مصدرها، يعني كأنه نائب عنه. ومن ثم لا يجتمعان، لا يجتمع المصدرها مع الخبر، تفهمني؟ يعني لو قلنا مثلا لو قلت كان زيد في البيت، ولكن هذا سنقدر له كائنا، المقصود أن لا يجتمعان، يعني لا تكون كان تامة، كان تامة لأنها ستدل على مصدرها بنفسها على الكون، لا تكون تامة وفي نفس الوقت يوجد خبر. تمام. ومن هنا قال ابن مالك إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من أدعو وأنادي لإجازتهم حذفها تخفيفا. ومن هنا من هذا التقدير من هذه الجهة قال ابن مالك إن يا ليست عوضا عن الفعل أنادي. لماذا؟ قال لأننا سمعنا حذف يا، ولو كانت سمعنا ربي السجن أحب إلي، طيب قال رب احكم بالحق، قال لو كانت بدلا من الفعل أدعو أو أنادي ما جاز حذفها لأن العوض عن شيء لا يحذف. طيب محتمل. هذا أيضا استدلال جميل. لم يخرج أكثر، فماذا يقدر إلى النور؟ هو يقول ليس عوضا عنه، ليس عوضا عنه، هو دال عليه وليس عوضا عنه. السابع والثامن ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. هذان شرطان للحذف أيضا، لا أن لا يكون هذا الحذف مسببا لهذا الإشكال. وللأمر الأول منع البصريون حذف المفعول الثاني من نحو ضربني وضربته زيد، ضربني وضربته زيد، لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول. إذا قلنا ضربني وضربته ماذا؟ زيد. ضربني. طيب، فزيد هنا إذا جعلته مفعولا ثانيا لضربته، ضربته زيدا، نعم، هو زيدا أو زيدا؟ دقيقة، حذف المفعول الثاني من نحو ضربني نعم. نعم، غير هكذا. شوف، انظر إلى الجملة. نعم، يقول هنا من ثم، يعني وبسبب ذلك حدث ماذا؟ منع البصريون حذف المفعول للعامل الثاني، حذف مفعول العامل الثاني من نحو ضربني وضربته زيد. فضربني فعل ومفعول به والفاعل مؤخر وهو زيد، وضربته فعل وفاعل ومفعول. لا يجوز حذف المفعول لهنا، لا ينصب مفعولين، لأنه في الجملة يقول حذف المفعول الثاني، لا لا، هو يقصد هنا حذف مفعول الفعل الثاني لكي لا يتسلط على زيد، لكي لا يتسلط الفعل الثاني على زيد ثم يقطع عنه. يعني تعرف عندما تقرب الطعام من فم أحد ثم تشده، فهنا لا نحذف المفعول في ضربته، لأن لو حذفته سيحتاج إلى زيد مفعولا ثم ترفع زيدا، لأن عندما تحذف وضربته سيظن السامع أن القادم مفعول ضربته، فترفعه فاعلا لضربني الأولى، فتكون قد هيأت العامل الثاني للعمل ثم قطعته عن العمل، يعني أعطيته المفعول ثم قطعته عن العمل. والاجتماع الأمرين امتنع عند البصريين أيضا، اجتماع الأمرين وهو تهيئة العامل للعمل ثم قطعه، أو إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال القوي. امتنع عند البصريين أيضا حذف المفعول في نحو زيد ضربته، زيد ضربته، لأن في حذف المفعول تسليط الفعل ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه، لأنه سيرفع بالابتداء، وإعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل. إذا قلنا زيد ضربته، لماذا لا نحذف الهاء ونقول زيد ضربته؟ سيكون إذن هيأت الفعل ضرب للعمل في زيد ثم رفعت زيد، هذا تهيئة للعامل، تهيئة العامل للعمل ثم قطعه، هذا شيء. ثانيا لماذا رفعت زيد؟ قال بالابتداء، قال ولكن الابتداء عامل معنوي وهو ضعيف، وأنت الآن أعملت العامل الضعيف مع إمكان إعمال الفعل ضرب وهو عامل لفظي قوي. هنا إعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك زيد ما ضربته أو هل ضربته، فمنعوا الحذف أيضا وإن لم يؤدي إلى هذا، لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله، ولكن منعوا حملا على هذه المسألة. وكذلك منعوا الرفع في كلمة رأسها، في أكلت السمكة حتى رأسها، إلا أن يذكر الخبر، يعني إلا أن تقول حتى رأسها مأكول، تمام؟ أكلت السمكة حتى رأسها، فرأسها هذا إعمال حتى حرف عطف، ورأسها معطوف على أكلت. أما إذا قلت حتى رأسها بالرفع فقد جعلتها مبتدأ، تفهمني؟ فأعملت العامل المعنوي وهو الابتداء مع وجود العامل اللفظي وهو أكل. ولاجتماعهما مع الإلباس منع الجميع تقديم الخبر في نحو زيد قام، لا نقول قام زيد، لأنك لو قدمته هيأت الفعل قام للعمل ثم جعلت ما بعده مبتدأ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أعملت العامل المعنوي وهو الابتداء مع وجود العامل اللفظي. ثالثا أوقعتنا في لبس، لأن قام زيد فعل وفاعل، لا يتخيل شخص أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. والانتفاء الأمرين جاز عند البصريين وهشام تقديم معمول الخبر على المبتدأ في نحو زيد ضرب عمرا، هنا لا يوجد إشكال لأن ضرب لن تتعلق بزيد، فرفع زيد على الابتداء ليس فيه إعمال العامل الضعيف مع وجود عامل قوي، لأنه لا يوجد عامل قوي أصلا يطلبه. إذ في الجملة زيد قام وقام زيد، قلنا أن لا يجوز زيد قام مبتدأ وخبر، لا يجوز هنا تقديم الخبر قام زيد، تفهمني؟ لما فيه من اللبس، ولما فيه من إعمال العامل الضعيف مع وجود القوي، ولما فيه من تهيئة العامل للعمل ثم قطعه. يمكن أحسن استعمال زيد قام. نعم، إذا كنت تريد معنى الابتداء، ليس أحسن، هو الواجب. لا يجوز هنا تقديم الخبر على المبتدأ أصلا. قال هنا وإن لم يجوز تقديم الخبر فأجاز زيدا أجله أحرز. زيدا أجله أحرز. لانتفاء الأمرين جاز عند البصريين وهشام، جاز عندهم تقديم معمول الخبر على المبتدأ، معمول الخبر على المبتدأ، فتقول في مثل زيد ضرب عمرا، زيد ضرب عمرا، فنقول عمرا زيد ضرب، انظر زيد ضرب عمرا، زيد مبتدأ وضرب عمرا جملة الخبر، هل يجوز تقديم معمول الخبر وهو كلمة عمرا على المبتدأ؟ عند البصريين وعند هشام قالوا يجوز عمرا زيد ضرب. وإن لم يجوز تقديم الخبر، يعني وإن كان الخبر نفسه لا يجوز تقديمه ولكن معموله يجوز، فأجاز زيدا أجله أحرز. زيدا نعم أجله، لماذا أجله؟ نعم أجله بالرفع، فأجله مبتدأ وأحرز فعل وزيد مفعول به مقدم. قال البصريون في قول الشاعر بما كان إياهم عطية عود، فعطية اسم كان وعود خبر كان، وفصل بين كان وبين اسمها بمعمول الخبر. قال البصريون إن عطية هنا مبتدأ وإياهم مفعول لعود، والجملة خبر كان واسمها ضمير الشأن. وقد خفيت هذه النقطة على ابن عصفور فقال هربوا من محذور، وهو أن يفصلوا بين كان واسمها بمعمول خبرها، فوقعوا في محذور آخر وهو تقديم معمول الخبر حيث لا يتقدم خبر المبتدأ. وقد بينا أن امتناع تقديم الخبر في ذلك لمعنى مفقود في تقديم معموله، وهذا بخلاف علة امتناع تقديم المفعول على ما النافية في قولك ما ضربت زيدا، فإنه لنفس العلة المقتضية لامتناع تقديم الفعل عليها وهو وفوع ما النافية حشوا. يعني يريد أن يقول إن قول الشاعر قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة، قال إن إياهم مفعول لعودة، وقد فصل بين كان وبين اسمها وهذا ممنوع، فقال البصريون هذا ممنوع فنحن نؤوله فنقول كان فعل واسمه ضمير الشأن محذوف، وهو تقديره هو، وإياهم مفعول به لعود وعطية مبتدأ وعود خبر وكل الجملة خبر كان، إذن لم يفصل بين كان وبين اسمها بمعمول الخبر، بل الخبر هنا جملة والاسم مستتر تقديره هو ضمير الشأن. فهمنا؟ نعم. قال هنا هذا مذهب البصريين فيها. وابن عصفور يقول إنهم هربوا من الفصل بين كان وبين اسمها بمعمول الخبر فوقعوا في تقديم شيء في تقديم معمول الخبر في الموضع الذي لا يجوز أن يتقدم فيه الخبر. وابن هشام قال لا، ولكن المعنى هنا لأن لا يجوز تقديمه هنا لفقد المعنى ليس لأن هناك علة صناعية. يعني ما ضربت زيدا لا يجوز أن نقول زيدا ما ضربت لأن هنا علة صناعية، وهي أن ما النافية لا تكون إلا في صدر الكلام لا تكون حشوا. أما هنا فالمانع هو المعنى. قال تنبيه ربما خولف مقتضى هذين الشرطين أو أحدهما في ضرورة أو قليل من الكلام. يعني ربما لا نهتم بهذين الشرطين أن لا يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل وقطعه، أو لا يؤدي إلى إعمال الضعيف مع إمكان إعمال القوي. ربما نخالف هذين الشرطين في ضرورة الشعر أو في ضرورة الكلام في كلام القليل، مثل قول الشاعر وخالد يحمد سادتنا. خالد مبتدأ، يحمد فعل، سادتنا مفعول. طيب فجعل خالدا هنا مقدما ورفعه بالابتداء، وكان حقه أن يؤخره ويجعله فاعلا. قال علي ذنبا كله لم أصنع، عندما قرأ هكذا كله. طيب تمام. وهنا أيضا قال يحمده سادتنا كله لم أصنع، يعني لم أصنع كله، فهنا الفعل أصنع هيئ للعمل في كلمة كل ثم حذفت منه وجعلت مبتدأ. وقيل هذا في صيغ العموم مقبول، هو أسهل من غيره في صيغ العموم مثل كله لم أصنع. ومنه قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى، يعني وعده، فحذف الضمير في وعده فهذا يهيئه للعمل في كل، يعني وكلا وعده الله الحسنى وعد، فقطع العامل وجعل كلا مرفوعة بالابتداء. قال هذا في صيغ العموم أسهل. والثاني كقول الشاعر بعقاض يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، طيب بإعمال ماذا؟ بإعمال الضعيف مع إمكان إعمال القوي. يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. فهنا فإن فيه تهيئة الفعل لمحوا للعمل في شعاعه إذا هم لمحوه، مع قطعه عن ذلك بإعمال يعشي، فقال شعاعه مرفوع ليعشي، وليس فيه إعمال ضعيف دون قوي هنا، لأن نحن أعملنا الأول وتركنا الثاني، يعني ليس فيه قوة شيء على شيء، بل أعملنا الأول وتركنا الثاني في الظاهر، وهذا من باب التنازع. وذكر ابن مالك في قوله عممتهم بالندى حتى غواتهم، عممتهم يعني شملتهم بالندى بالإكرام حتى غواتهم، فكنت مالك ذي غي وذي رشد، فكنت مالكا لصاحب الغي صاحب الضلال وذي رشد، يعني أنت عممتهم جميعا بالندى حتى الضالين منهم أعطيتهم، فأصبحت مالكا على الراشد والضال. فيروى في هذا البيت حتى غواتهم، حتى غواتهم، حتى غواتهم، روي بالثلاثة. فإن ثبتت رواية الرفع فهو من النوع الوارد في الأول في الشذوذ، طيب، لأن حتى غواتهم موجودون مثلا، لأننا قلنا إذا رفعت بعد حتى، إذا رفعت فأنت يعني كان إذا رفعت بعد حتى فينبغي أن تذكر الخبر، كما قال هنا ماذا؟ حتى رأسها، فهمنا؟ فهو من النوع الأول في الشذوذ، إذ لا ضرورة هنا تمنع من الجر والنصب. ونحن قلنا إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال القوي مرفوض، فالجر هنا حتى غواتهم هذا مقبول، لأن حتى حرف جر، أو غواتهم، طيب، فيكون معطوفا على عممتهم. أما غواتهم بالرفع فهو مبتدأ، فأنت أعملت عاملا ضعيفا وهو الابتداء مع وجود العامل القوي وهو الفعل، تمام. طيب، فهذا قليل يأتي في بعض ضرورات الشعر ومثل هذا. جيد، إلى هنا تنتهي شروط الحذف، نتوقف بإذن الله تعالى عندها، وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ما يظن أنه من الحذف ولكنه ليس منه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.